وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. يا من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم لك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان واضح البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قل صدق الله، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما ألزم وأوجب غير جاحدين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعله سائقنا ودليلنا إلى جناتك، جنات النعيم، يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا وسددنا وألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم أنت رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنزلت القرآن والفرقان والتوراة والإنجيل. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء ومن خيبة الرجاء، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن قضاء السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما عاد منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، فإنك تعلم ولا نعلم. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من التعلق بمن دونك، واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأعمالنا من الرياء، وأموالنا من الحرام والمشتبهات. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة، ونعوذ بك من فواتح الشر وجوامعه، وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ومن النار. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، والعتق من نيرانك، وجد علينا بأوفر الحظوظ من رضوانك. اللهم اجعل هذا الشهر شاهدا لنا بصيام فرضك، واجعلنا ممن اجتهد ليرضك، ولا تجعلنا ممن صار صيامه حجة عليه وقيامه حجة عليه يا رب العالمين. اللهم تجاوز عن تقصيرنا وعن خللنا، اللهم وارحم ضعفنا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر ما بعدها. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وسعة رزق وبركة وعافية، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من شر وداء وبلاء ووباء وفتنة فاصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين وسوريا والسودان، اللهم ول عليهم خيارهم وقهم شر شرارهم، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأموالهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، وارزقه البطانة الصالحة، واصرف عنه بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل رزقنا كدا كدا. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعدنا وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وحياة رغيدة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، يمن كتابنا ويسر حسابنا، وثقل بالصالحات ميزاننا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا، ومن الماء البارد على الظمأ الشديد. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك، تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمورنا، وتلم بها شعثنا، وتحفظ بها غائبنا، وتزكي بها عملنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتقينا بها شر أنفسنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أعزبا إلا زوجة صالحة رزقته، ولا أيما إلا زوجا صالحا رزقتها، ولا مطلقة إلا جبرت كسرها. اللهم ولا ضالا إلا هديته، ولا حائرا إلا دللته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر ليلة من رمضان بعتق رقابهم من النار بعدد ما أعتقت من أول الشهر. نسألك اللهم برحمتك وفضلك وكرمك ولطفك وإحسانك أن تكتبنا ووالدينا ووالديهم وذرياتنا وأزواجنا وذوي أرحامنا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك، اللهم اكتبنا جميعا من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وأنت الكريم الرحمن، فلا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعله السفهاء منا، اللهم استجب دعواتنا واقض حاجاتنا وفرج كرباتنا وأقل عثراتنا، اللهم استجب لنا ما دعونا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، اللهم اجز خيرا من أقام وساهم في بناء هذا المسجد ومن تتابع عليه من أئمة ومؤذنين وخدم وعاملين، اللهم اجزهم خير الجزاء، اللهم أصلح نياتهم وذرياتهم، اللهم وارحم من قضوا تحت التراب، اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارفع درجاتهم في الجنة واجزهم عنا خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم اجعلنا بهم من البارين، واجعلهم عنا راضين، واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم، اللهم أعط كل واحد منا مسألته، اللهم أعط كل واحد منا مسألته، اللهم أعط كل واحد منا مسألته، واكشف ضره، وفرج كربه، ونفس همه، اللهم أعطنا حتى نرضى، اللهم أعطنا حتى نرضى، اللهم أعطنا حتى نرضى، اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصر عنه أملنا من الخير فبلغنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل ختمتنا هذه مباركة على من قرأها وعلى من سمعها وعلى من أمن عليها، اللهم اجعلها بركة على الجميع وعلى أهل الدور في دورهم وعلى أهل القبور في قبورهم يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.